الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ميثاق أخذه الله عز وجل كما قدمنا بمعنى عهد مؤكد أخذه على بني إسرائيل، وهو أمر واجب أمر الله عز وجل به عباده، وليس لبني إسرائيل فقط ولكن لكل من أسلم، لكل من آمن بالله سبحانه يجب عليه أن يفعل ذلك. فهذه وإن كانت ميثاقا لبني إسرائيل ولكنها فرض واجب علينا نحن أيضا، لا نعبد إلا الله، لا نشرك به شيئا، أن نطيع الوالدين، قالوا بالوالدين إحسانا يعني أحسنوا إليهم أحسن وأعظم الإحسان. وده في آيات أخرى هذا المعنى كقوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا، قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، وفي وصية لقمان لابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه، إلى ما آخر ما ذكر الله عز وجل من الوصية بالإحسان إلى الوالدين. الإحسان عكسه العقوق، عكسه العقوق، الإنسان يحسنه، فإذا أساء الوالديه فكأنه يقطع ما بينه وبينهم، فلذلك ما جاءش في الأحاديث الإساءة للوالدين، لا، ولكن قال عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، وعقوق من العق، والعق القطع، كأن الذي يسيء لوالديه يقطع ما بينه وبينهما من صلة، فعبر بهذا التعبير عقوق الوالدين، التحذير من عقوق الوالدين، وما قالش من الإساءة للوالدين، وهو هو، ولكن الإساءة تدفع لهذا الشيء وهو القطع، القطيع، فسماه بما يؤول إليه قطع الصلة مع الوالدين. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا المعنى، في بر الوالدين وفي بر القرابة وفي صلة الرحم، أحاديث نحتاجها وخاصة في هذه الأيام ليقبل علينا العيد، وقد يكون الإنسان قاطعا لرحمه، قد يكون مقصرا في حق والديه، قد يكون مقصرا في حق أقربائه، فهنا أحاديث نحتاج أن نتذكر هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد. رجل جاي جاهد، والجهاد من أفضل الأعمال، ذروة الإسلام ورأس الإسلام الجهاد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. فلما جاء وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجر من الله؟ تبتغي بهذا الجهاد الأجر من الله؟ فالرجل يذكر نعم، وكأن الجهاد لم يكن متعينا الآن، جاي يستأذن، لأنه لو تعين مش ما فيش إذن بقى الآن، حينادي تعالوا جهدوا يروحوا جهدون في سبيل الله سبحانه، لكن يستأذن كأن الأمر إن مستكفين في من يقوم بهذا الشيء، فجاء هو كمان عايز يحصل هذا الأجر ويجاهد في سبيل الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل من والديك أحد حي؟ حد من والديك حي؟ فقال نعم، بل كلاهما الاثنين حيين. فقال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، في رواية: ففيهما فجاهد. فجعل ذلك جهادا في سبيل الله عز وجل، طالما إن أمر الغزو وأمر السرايا والكتائب مش محتاجاك الآن، ارجع جاهد ومع والديك جاهد فيهما، هذا جهاد عظيم. جهاد النفس، أن الإنسان يكره نفسه على العمل الذي قد لا يكون يريد أن يعمله، قد يطلب منه الشيء اللي هو مش عايز يعمله، ولكن يصير بأمر الوالدين فرضا عليه أن يؤدي هذا الأمر. وكثير من الناس يتهاونون في ذلك، ولذلك العلماء يضبطون ذلك ويقول إنه أمر الوالد لولده في غير معصية الله واجب التنفيذ، واجب أن ينفذه. فإذا أمره بشيء يحتاجه الأب، اشتري لي كذا، أنا أحتاج لكذا، أنا يجب عليه أن يعطيه هذا الشيء طالما بإمكانه أن يفعله. يقول طيب لو تعارض هذا مع الشيء المستحب كالنافلة الواجبة الراتبة، إنسان عليه سنة الظهر يصليها ويقول له هات لي كذا الآن، تنفيذ أمر الأب واجب على صلاة النافلة كأنها مستحبة والتنفيذ واجب. هذا شيء الكثير لا يعرف، الكثير لا يعرف، ولضوابط يجعلها الفقهاء في ذلك. وطاعة الوالدين في غير معصية الله، يجب طاعة الوالدين في المباح في المستحب من باب أولى في الواجب، أن تطيعهما في الواجب، إذا أمرك بما هو واجب عليك أن تفعله واجب عليك أن تطيع. يضع العلماء هذه القاعدة ويحط معها يقول لك ما لم يتعنتا، ما لم يتعنى، يبقى هنا برضو الأمر مش مفتوح عشان تسوقها بقى مع عيالك وتقعد تطلب كل شوية حاجة تأذيهما. يقول لك لا، ما تكونش متعنتة، متعنتة ما تجيبش الطاعة، بيستحب الطاعة. يبقى هنا التعنت في الشيء انه يصر على إن هات كذا، اعمل كذا، انزل، مش عايز يريحه في حاجة، لا، يبقى هنا لا، انت متعنت في هذا الشيء. لكن طلبت ما تحتاجه أنت، خلاص اديله الفرصة أن يعمل هذا الشيء في خلال وقت معين أو كذا. من التعنت ما ذكرناه مثالا قبل ذلك في الأب اللي بيقول لابنه اكتب أملاكك كلها باسمي، هذا ليس من حقك، اكتب ليه باسمك؟ إذا مات الولد كنت أنت وارثا لك في الولد، لو عنده أولاد لك السدس، بس لك السدس في مال الولد، لو عنده بنات لك السدس والتعصيب في الباقي، لكن مالكش كل المال. إذا كان هذا بعد وفاته حين يدخل هذا في ملكك قاهرة، ملكش إلا السدس، وإذا كان في تعصيب تورث، فكيف يكون في حياتي تأخذ كل المال؟ ولعله يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، شرحناه ووضحناه قبل ذلك عشان ما تتعنتش مع عيالك في هذا الشيء. لم يقل كل طفل أو كل عيل أو كل ابن ملك لأبيه ومال، لم يقل ذلك، هذا خطاب لهذا الإنسان. وإذا نزل في حالة معينة بناء على سبب، يبقى إذا هذا السبب وجد في غير هذه الصورة كان مثلها، يبقى على ذلك تنزيل القاعدة على ما كان مثلها. هذا رجل عنده أخوات اللي هم عمات هذا الولد، عمات، وعنده بنات، وعنده أم، وعنده كذا، وعنده أم الولد، ومحتاج لمال ينفق على هؤلاء، والولد غني له مال كثير، فالأب بيطلب منه هات صرف على عمتك، هات ادي لكذا، هات اعطي لكذا، فيطلب من الولد نفقة واجبة، نفقة واجبة. فذهب الولد يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ان ابي يريد ان يجتاح مالي. ابوه ما قالوش هات مالك كله، ما قالش هذا شيء، ولكن طلب منه، فالولد قال ابوي هياخد مالي كله، فقال اراد ان يجتاح مالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل، لو كان الأمر من أولها، لو ما كانش يسأل الرجل ليه هتودي فين هذا المال، لا أنت مالك لأبيك روح لأبيك أنت كله، ما تجيش تسألني، لا، ولكن سأل الرجل. فالرجل قال يا رسول الله سأله، وهل أنفق إلا على أمي وعماته؟ قال أنا بصرف على أبيه، أمه امرأة هتروح تشتغل، عماته هيعملك له منين؟ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بحاله كده وقال أنت ومالك ولأبيك. فما كان في مثل هذه الصورة فالحكم واحد، الحكم هو الحكم. أما إنه فتح الباب إنه كل أب يجتاح مال الولد بغير حاجة ولا شيء إلا إنه أنت ومالك لأبيك، لا، وتحط نفسك أنت مع أبيك، أنت هل عملت ذلك مع أبيك؟ اديت له مالك كلك لأبيك؟ لم تفعل أنت ذلك، لا تطلب ما لم تفعله أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الصورة في هذه الحادثة، فيقاس عليه ما كان مثله، ما كان مثله. يبقى الولد وماله لأبيه مع حاجة الأب لذلك، فقال ينفق على أبيه النفقة الواجبة. ولذلك إذا كان له أولاد وله أب يبدأ بمين في النفقة؟ قال إذا كان زوجة وأولاد وأب وأم، البدء بالزوجة لأنه تزودها وصاد أن ينفق عليه، تصرف عليها طلاقها، طيب بعدها قال الأولاد يتقسموا في صغار وفي كبار، الكبار يروح يشتغل يصرفوا على نفسهم. الصغار قبل الأب والأم، الأب والأم حيقدر أن يقول لحد الدين يا فلان، ممكن يعمل هذا الشيء، سلفني يا فلان. العيل الصغير حيقول للمين؟ مش حيعرف يقول لحد. فيبدأ بالصبي الصغير، بعد الصغار الأب والأم، ويبدأ بالأم قبل الأب، وبعد ذلك الأولاد الكبار. يبقى هنا القسمة قسمة عادلة، التقسيم بالعدالة، إنه مين اللي محتاج، ما ضيعش أحدا محتاجا في ذلك. إن جاء في صورة من الصور إن الرجل الذي استجيبت دعوته قال إن أولاد الصغار يتضاغون عند قدمي، وأنا أبيت إن أنا أشربهم اللبن قبل ما صحي، قبل ما يصحى أبويا وأمي، مش معناه إن هذا فعل صواب، لا مش صواب ولا غير. الصواب البر للوالدين، فالله عز وجل أعطاه الأجر على بره بالوالدين. أما العيال بيبكوا بصواته عايزين جعانين عايزين يأكلوا، خلاهم لغاية الصبح من غير أكل والإناء على يدك، ما في حل تاني، ما تصب من الإناء في إناء تاني، العيال شرب، العيال يسيب بتاع أبوك وأمك لغاية ما يستيقظ، لا. هذا الأمر إنه البر بالوالدين بحسب ما فهم هو، هذا بر الوالدين. الآخر الذي أعطى للأجير الأجر وزاد له فيه، هل يلزم كل إنسان ذلك؟ لا يلزم ذلك، ولكن هو فعل خوفا من الله فأجره الله عز وجل على ذلك. فمن جيش نقول إنه لا مش هأكل عيالي وخليهم للصبح لغاية ما أبويا يأكل أو أمي تأكل، لا، في حل تاني، إنك تقسم الطعام بتاع الأب والأم تخليه لهم وأطعم الأولاد، وإلا لو مات العيل أنت تكون قاتلا قاتلا، لو جرى للطفل شيء تكون أنت المؤذي له. يبقى الأمر فيه سعة في ذلك، لكن القصة هي هذه الحالة حصل على هذا الأمر، فكان هذا برا بوالديه، والله سبحانه تبارك وتعالى عذره في أنه لم يطعم أولاده، أن يفضل أكل أباه وأمه الأول، وأعطاه الله سبحانه أن فرج عنهم ما كانوا فيه. فيبقى ما ناخدش الحديث ونطبقه بالضبط، نروح البيت ونقول لا مش هأكل عيالي لغاية ما أبويا وأمي يصحوا من النوم. طيب فرضنا صحوا على الصبح في تاني يوم، ولا اتأخروا أو كذا، هل موت العيال من الجوع؟ لم يطلب منا شرعا هذا الشيء، يبقى نتقيد بشرع الله سبحانه. يبقى اللي بيقول إن أنت ومالك لأبيك عايز كل مال الابن، هذا خطأ. زي ما الإنسان يجي في كل صلاة يقول لك أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ما تخلص منه في الصلاة. ليه أفتان؟ عشان معاذ طول وأنت بتطول بالصلاة. يا سيدي نطيل كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة اللي فيها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل سبح اسم ربك الأعلى صلينا بمثلها، وليست هذه إطالة على الناس، إطالة عليك أنت لعدم حبك للصلاة، لبعدك عن الله. ما تفضحش نفسك بقى وتكسف على دمك واسكت، وما فيش لزوم للفضيحة دي، انك تبين الناس انك كاره للصلاة. يدخل في الصلاة وكل صلاة يقول لك فتان انت يا معاذ، لقينا في مسجد من مساجد رجل صلى بهم صلاة خفيف، صلاة الظهر صلاة وسط 10 دقائق 12 دقيقة، وعد مسك له انسان صلاة العصر غير واحد صلى بينا وعملها دوش، والمغرب والعشاء والصبح، وتاني يوم لغاية ما جه شيخ الجامع جزاه الله خيرا زعق له شخص فيه اتكتم وسكت وبطل يعمل هذا الشيء. فهنا ليه تنزل الحديث على غير مكانه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالطول وكتاب مسطور، وصلى في المغرب بصورة الأعراف كاملة صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قعد بين المغرب والعشاء يصلي بصورة الأعراف. يبقى إذا أطال الإمام شيئا مش معناه أنك تمسك له حديث معاذ أفتان أنت يا معاذ، وخاصة إذا كانت الإطالة مقبولة، الإطالة مقبولة كأن قرأ في الركعة بقدر سبح اسم ربك الأعلى الشمس وضحاها، وده اللي نصح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لمعاذ صلي بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. فإذا نفذ الإنسان مش هتأمن واحد يقول له طول، لو إنه صلى بأقل من ذلك واحد تاني يطلع يقول له. لو ترك الأمر لأهواء الناس كل إنسان هوى يطلب شيئا، فلذلك إن القيد شرع الله سبحانه. أنت ومالك لأبيك ما تاخدش اللي عجبك من الحديث ده وتروح منفذه على ابنك، وتخليه إنه عدم الإحسان للأبناء يجعل الأبناء يعقون الآباء، ابنك هيهرب منك، هيسافر مش هيرجع. اذا كان بيجي لك كل سنه من بلاد الغربه اللي هو فيها مش هينزل ثاني، عشان انت كل ما بينزل لك بتقول له اكتب المال كله باسمي، ليس من حقك ذلك. وهذا قدمنا، يبقى بر الوالدين منوط بالقيود الشرعيه. اذا كان الاب يقول للابن ما تروحش تصلي في الديانة، ما تصليش في الديانة، هذا لا يجوز له، هذا لا يجوز. ولكن قد يقولها ويكون مصيبه، حاسس انه حيموت، لا صلي جنبي هنا انا بموت عشان تلقيني الشهاده. يبقى يجب عليه ان يحسن للوالد ويخليه ما ينزلش يصلي في الجامع، يكون بلاش هيموت مش هيموت ولا غيره، ولكن يتالم الما شديدا يحتاج من يواسيه او من يكون بجواره، يجوز له يترك الجماعه ويكون بجوار والده او والدته في هذه الحاله. يبقى امر التمريض يمرض والديه، يبقى يجوز له انه يمكث ولو ترك صلاه الجماعه. لو أن الوالد أمر ابنه بطاعة وجب عليه أن ينفذها، أمره بشيء يخالف أمرا من أمر الشريعة لا، إلا إذا كانت الشريعة تسمح بذلك في مثل هذا الوقت، كإنسان عليه يؤذن ينادى لصلاة الجمعة وأبوه بيموت في البيت، يبقى أترك صلاة الجمعة يجلس بجوار أبيه إنه لعله ينطق الشهادتين، قل أشهد أن لا إله إلا الله، لعل الأب يوصي بشيء، لعله عليه دين لحد وعايز يلحق يتبرى منه قبل ما ربنا يحاسبه عليه، فيقوم يقول أنا علي لفلان أنا ظلمت فلان استسمحوه أو كذا، فلعله يحتاج. فكان عظما، ولذلك استصرف على عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عمه رضي الله عنه انه بيموت، فترك الجمعة وتوجه اليه ليمكث معه في وقت وفاته رضي الله عنه. واستصرخ عليه لامرأته، كان فإنه قيل لها امرأتك بتموت في البيت، فترك الصلاة وذهب إلى امرأته. يبقى هنا ترك الصلاة ما تركهاش بالكلية، ترك الجماعة. من الآن وجد شيء أهم من شيء، لو أن إنسانا أنت جاي تصلي صلاة الظهر ولا العصر ولقيت واحد على باب المسجد مرمي على الأرض، هنا تدخل تصلي وتسيب المرمي ولا توديه الإسعاف؟ يبقى هنا الأول تسعف هذا، الصلاة تدرك لكن ده ممكن لا تدركه. يبقى على ذلك إذا وجدت ما يحتاج إليه وستدرك الصلاة بعد ذلك افعل الشيء الفرض الذي عليك الآن إذا تعين عليك، يعني صار فرض عين عليك الآن. نرجع للأحاديث اللي جاءت في بر الوالدين، منها ما جاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث معاوية الخشيري قال قلت يا رسول الله من أبر، من أبر مين؟ فقال أمك. بر يعني من أولى الناس إلا أبر هذا، قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أباك. يبقى البر الأم ثلاث أضعاف الأب، الأم تعبت معك، الاثنان الأب والأم لهما فضل عليك بعد الله كما قدمنا قبل ذلك، جعلهما بعد الله مباشرة في البر والإحسان. الله يعطيك النعمة ويأمرك بشكرها حتى يجازيك عليها، الأب والأم يعطيانك النعمة. هنا لله عز وجل المثل الأعلى، لم يطلب من العبد ثمن هذه النعمة، وجعل الوالدين كذلك، جعل من صفة الوالدين لا يطلبان من الابن الثمن، أنا ربيتك 9 أشهر، أنا حملتك 9 أشهر، أنا أعطيتك، أنا غزوتك وأنت أبدا عمر لا الأب ولا الأم يقول للابن اديني ثمن الرعاية ثمن ما ربيتك. فكأنه يذكر فضله سبحانه، هو لا يطلب منك ثمنا، وحين يأمرك بالشكر حتى يزيدك سبحانه. الأب والأم ما يقدروش هيزيدوك إيه ولا يعملوك إيه، ولكن عايزين كلمة حلوة منك. فقارن شوف بالوالدين إحسانا بعد ذكر الله سبحانه الذي أنعم عليك ولم يطلب منك ثمنا. الوالدان قلنا لله المثل الأعلى سبحانه، ولكن الله رحمن رحيم وجعل الرحمة في قلوب الآباء وفي قلوب المؤمنين. ربيات لم يطلب منك شيئا قصاد هذه التربية، فأمرك الله عز وجل برد الجميل إليهما بالوالدين إحسانا، أحسن الوالدين. فلذلك قال هنا أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أباك، بعد الأم الأب. يبقى الإنسان يحسن سواء كان ذكرا أو أنثى الإحسان إلى الآباء. لذلك لا يجوز لأحد أن يمنع الابن من الإحسان لأبيه أو البنت من الإحسان لأمها وأبيه، لا يجوز ذلك. قاطع الرحم في النار، قاطع الرحم الذي يقطع الرحم، لو أن الزوج حرم زوجته من أمها أو من أبيها هذا يستحق النار. احذروا يا جماعة بالله، كثير من الشكاوى في هذا الشيء، وخاصة من الشباب متزوج حديثا، تلاقي لسه جديد بقى واخداه يعني عصبية كده، وكأن ما حدش يتجوز في الدنيا غيره، وبعدين ما انتش رايحة لأمك، علي الطلاق ما انت رايحة لأمك، علي الطلاق ما انت رايحة لأبعاد، ويفضل عليه الطلاق لغاية ما يطلع الثلاث طلقات وتضيع منه المرأة. هنا ليه ده كله؟ ليه؟ انت ترضى ان عيالك يعملوا معك كده؟ الدنيا دوارة، اللي هتعمله الآن هيتعمل فيك في يوم من الأيام، ما تتخافش، كلها كم سنة وهيتكرر الأمر معك. احذر من ذلك أيها الشاب المتهور، احذر من العصبية والزيادة، وتلاقي اللي حارم البنت من أمها سنتين وثلاث سنين ما تروحش لأمها، هذا لا يحل، حرام. والتاني اللي يقول ده المرأة مش عارف ايه وابوها كان حيموت وعايزة تروح تحضر، والنبي صلى الله عليه وسلم لو رحتي، هذا حديث ضعيف يا سيدي، ما صحيحش الحديث، ما صحيحش. هو فالح بس ان لما حد يتكلم بحاجة، ها مين، ايه دليلك، ايه الحديث صحيح ولا ضعيف، ولما يكون الامر له هو اي حديث ينفع، ولو حتى موضوع، ولو حتى هو اخترعه الان، هذا شيء ما صحش هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المرأة اللي ابوها كان بيموت وجوزها منعها ان تروح له في ما لم يصح، ما تحتجش بيه بقى وتمنع المرأة، سيبها تروح لأبوها في هذا الوقت لعلها تلقنه الشهادة، لعلها تسمع منه شيء انه يوصي بأمر من الأمور. إن وقت الوفاة يا جماعة الإنسان بيقوم يستحضر حاجات، انه أنا ظلمت فلان، أنا قتلت من فلان، أنا استلفت من فلان وما كتبتش، أنا كان كذا، فيبقى محتاج لحد جنبه يقول يا جماعة سدوا ديني في كذا، اعملوا كذا اعملوا. مش ربنا قال من بعد وصية يوصي بها أو دين؟ والدين هيتعرف منين إلا إذا كان هو كتبه، ولعله نسى شيء، ولعله أكله وظن أنه هيعيش حياة طويلة وبعد كده لما حس أنه هيموت عايز يبرأ من هذا الشيء. يبقى من البر أن تكون بجانب قرابتك في وقت وفاته أو وفاتها حتى تسمع وصيته، مش وصيته حيوصيلك أنت بمال، لا، وصيته أنه عليه إيه، عليه إيه من الذنوب ومن الأشياء اللي يحتاج أن يتحلل من أصحابها فيها. طيب نرجع للأحاديث تاني من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. عايز تجزي أباك بشيء؟ تجزي؟ مش حطير، مش حطير، هذا مستحيل، يعني لا يجزي، مش هيحصل انك تلاقي اباك مملوكا وبعدين تشتري اباك وتعتق اباك. هنا تكون جزيت ولا مين اللي هيلاقي اباه مملوك؟ ما فيش رفس الان، يبقى تقييد بشيء مستحيل. المعنى احسن قدر المستطاع، احسن قدر المستطاع لابيك ولامك، ولا تستكثر عليهما شيئا. ولذلك جاء في حديث اخر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، جاء يبايع على الهجرة، والهجرة كانت فرضا واجبة لإنسان يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كانت فرضا واجبة. جاء رجل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، الهجرة لغاية ما فتحت مكة بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا جئت أبايعك على الهجرة وتركت والدي يبكيان، أبويا وأمي مش مستغنين عني، سبتهم هم بيبكوا، ما سألوش أبوك وأمك مسلمين ولا مش مسلمين، ما سألش. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهم. شوفوا الحنان ورحمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ارجع لأبيك وأمك زي ما بكتهم، هو ما عملش فيهم حاجة، ده هو سافر مهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأب والأم احتاج إليه فبكي، فارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. أيضا جاء في حديث لأبي سعيد الخدري أن رجلا جاء من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مهاجر من اليمن إليهم، قال: هل لك أحد باليمن؟ سيد حد باليمن؟ قال: أبواي، أباه وأمه. قال: أذين لك، أذين لك أنك تقعد هنا في المدينة؟ يعني جيت مهاجر أو جيت تبايع على الجهاد والهجرة، طيب، ولكن أبوك وأمك أذين لك أنك تفضل بعيد عنهما؟ فقال: لا. قال: فارجع إليهما فاستأذنهما، فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما، وإلا فبرهما. فدعا البر بالوالدين بمنزلة الجهاد في سبيل الله. هذا مهاجر يريد أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، قال ارجع فبر أباك وأمك في اليمن. هنا البر هذا يعدل، فجاهد، قال إن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما، وفي رواية ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. شوف هذا الحديث الآخر من حديث طلعة ابن معاوية السلمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله، عايز جاهد. قال أمك حية؟ قال أمك حية؟ قال قلت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها، إلزم رجلها فثم الجنة، فثم الجنة. إلزم رجلها، خليك تحت رجلها، خليك طوع أمرها، اسمع كلام أمك في طاعة الله سبحانه وفي المعروف. هنا فثم الجنة تحت رجل الأم، يبقى الإنسان يعرف قدر أبيه وقدر أمه فيبرهما. هنا في رواية أخرى قال إلزمها فإن الجنة عند رجلها. في حديث آخر قال ألك والدان؟ ألك أب وأم؟ قال نعم. قال إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما، تحت أرجل الأب والأم، يعني في الطاعة، في طاعة الأب والأم، في الحنان، في الرحمة، في البر، في الصلة، في النفقة، أن تكون معهما، لا تؤذيهما. أن تكون مع والديه. بنسمع في زماننا هذا شكاوى كثيرة جدا من الآباء من عقوق الأبناء والبعد عن الآباء، وإنه يعمل الشيء من غير استئذان، ويبقى أبوه وأمه وحيدين ومحتاجين إليه، ويقول لهم لا أنا مسافر مانيش قاعد. هنا فين بر الوالدين؟ لو جرى لهم حاجة هم في البيت مين هيقوم بأمرهما؟ لا تجعلهما عالة على الجيران، الجار حاجة وأنت حاجة ثانية، أنت ابنهما. بر أباك وبر أمك. تسمع إنسان عايز يسافر، سايب أبوه وأمه شيخين كبيرين وهو مسافر، طيب ومين حيقوم بأمر الأب والأم؟ أقول لهم ربنا. أيوه صحيح لهم ربنا، ولكن ربنا أعطاك لهما حتى تكون معهما، حتى تبرهما. بر الوالدين. إن أذن لك في السفر سافر، لم يأذن لك خليك بجوارهما. لا تدري لعلك تكسب مالا كثيرا وتبتلى بمرض تصرف فيه هذا المال كله. هنا لا تدري الإنسان اللي عايز يسافر عايز فلوس، عايز فلوس، يمكن يجيب فلوس سرق منه في آخر الوقت بتاعه، لا تدري. فلذلك بر الوالدين وافعل الطاعة كما أمرك الله سبحانه وتبارك وتعالى. البر، شوف في حديث أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. رجل متزوج امرأة والمرأة كأنها مش عاجبة أمه، فبتقول له طلق هذه المرأة. فأبو الدرداء أجاب إجابة وسط رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. يبقى من ضمن أبواب الجنة باب الوالدين، باب للوالد، أوسط أبواب الجنة، زي باب الصوم كده اسمه باب الريان، باب الصدقة، باب كذلك للوالدين باب بر الوالدين، أوسط أبواب الجنة الوالدان. فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه، أمر لعلك أنت بقى. في رواية ثانية للحديث نفسه يقول الرجل لأبي الدرداء إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، وإنه الآن يأمرني بطلاقها. يعني أنا ما كنتش عايز أتزوج، وهو أبويا فضل يلح علي لغاية ما طعت وتزوجت، لما تزوجت أحببت هذه المرأة، أبويا مش عاجبه الآن عايزني أطلقها. فإيه الجواب؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك، ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك. لا هقول لك عق والديك ولا هقول لك طلق امرأة. طلاق المرأة يرضي الشيطان، الشيطان يفرح قوي، من أعظم حاجة يعملها الإنسان يقتل أو يطلق، فيفرح الشيطان بهذا الشيء. لا مش هفرح الشيطان، والمرأة لعلك تحب ولعلك تفتن بعدها، فأنت أدرى بالحال الذي أنت فيه. يبقى لا هقول لك أعصي والديك ولا هقول لك طلق المرأة، ولكن إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان أنت توزن بقى الأمر، تشوف إن الأب هو الصح ولا الزوجة هي الصح. قال الوالد أوسط أبواب الجنة، ثم قال ينصحه فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع. يبقى هنا الأب يؤمر الإنسان أو الولد بأنه يطلق المرأة، إما لسبب شرعي، سبب شرعي يأمره فلينفذ ينفذ، أو لسبب غير شرعي، لا هي امرأة كويسة امرأة مطيعة وهو يحبها، يبقى لا يلزمه أن ينفذ هذا الشيء. يبقى هنا أبو الدرداء توسط، يمكن الأب مصيب في هذا الشيء، كما كان عمر رضي الله عنه يقول ابن عمر كانت تحتي امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها، ابن عمر يحب امرأته، أبوه كان يكرهها، يبقى هي فيها شيء. عمر رضي الله عنه كان الحق مع عمر رضي الله عنه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، كن يكره إنسانا الإنسان ده في شيء، في شيء في هذا الإنسان، فلذلك عمر كان لا يطيق هذه المرأة، فكان يأمر ابنه بطلاقها، فذهب هو أبا وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها طلقها. أمر إذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء في هذه المرأة، فعمر كان صادقا رضي الله تبارك وتعالى عنه حين يقول طلقها، هو ودد منها ما لا تصلح معه أن تكون مع ابنه، فأمره بطلاقها، وكأن له أسوة في إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه حين ذهب لإسماعيل في مكة ووجد امرأته تشكو تشكو تشكو، إحنا في ضنك، إحنا في شدة، إحنا في كذا، فقال أقرئي زوجك السلام ومريه يغير عتبة باله، مريه يغير، هنا هذه امرأة نبي الرسول عليه الصلاة والسلام، هنا امرأة هذا النبي الكريم تكون تشتكي الله، احنا في شدة واحنا في ضنك واحنا في مشقة واحنا واحنا، لا ما تشتكيش ربنا، امرأة النبي لابد وان تكون صابرة، فلذلك امره طلقها، فقال انت العتبة وهذا ابي امرني بطلاقك، كلام الأنبياء حق عليهم الصلاة والسلام. يبقى لا تصلح هذه أن تكون زوجة للنبي، وإن صلحت أن تكون زوجة لغير، ما كثير من النساء يكفرن العشير وما قالش طلقوهم، ما قالش، لكن زوجة لنبي لا ما تصلحش. كذلك هذه في بيت عمر رضي الله عنه زوجة لابنته، هنا لا، رأى عمر منها ما يضايقه ويجعله يكرهها، فلذلك أمر ابنه بتطليقها. لكن ليس كل الناس كعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى الإنسان يوزن الحال الذي هو فيه، هل هذه المرأة تشق على أهله وتؤذي والديه يبقى يطلقها، لا لا تؤذي والديه هم اللي بيؤذوها، يبقى على دخلك مع المرأة وهو بعينه ينظر أن الوالد أوسط أبواب الجنة فلا يضيع أبويه ولا يعقهما. أيضا لا يرضي الشيطان بطلاق المرأة إذا كانت امرأة صالحة، ويتوسط في الأمر بإرضاء الوالدين وبإمساك المرأة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.